إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة العاشرة من محاضرات الفقه، وصلنا إلى فصل في المسح على الجبيرة. قال: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. هذا هو المتن المذكور في الباب. الجبيرة كانت قديما أعواد من الخشب توضع حول الكسر وتربط، أما الآن فهو الجبس كما نعلم، رجله بتكسر، إيده بتكسر، بنجبس، فالجبس هو الجبيرة. قال: وسميت جبيرة من الجبر تفاؤلا بالشفاء، أي أن الله جل وعلا يجبره فيشفى، كما سموا القافلة قافلة، القافلة لغة معناها الراجعة، يعني تفاؤلا برجوعها سالمة، وكما سموا اللذيذ الذي يلدغ من العقرب أو من الثعبان أو من الحية سموه سليم تفاؤلا بسلامته وشفائه. هكذا العرب تسمي الأشياء بأضدادها تفاؤلا، والتفاؤل من الشرع، التفاؤل من الايه؟ من الشرع، والتشاؤم ليس من الشرع، التشاؤم ليس ايه؟ من الشرع، بل هو شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن التولة والتمائم والطيرة شرك. الطيرة يعني التشاؤم، فالتشاؤم من الشرك ليه؟ من الشرك الأصغر يعني، لكن هذا التشاؤم أمر جبلي، أمر جبلي، يعني قد يحدث هذا التشاؤم في النفس دون يعني سلطان من المرء على هذا الايه؟ على هذا الأمر. لكن متى يكون شركا؟ يكون شركا إذا صدك عن الشيء الذي ستفعله تشاؤما، يعني إذا كنت ذاهب إلى مشوار ورأيت مثلا جنازة أو ميت أو صواب أو صدومة كما يعني يعتقد البعض، فيرجع لما تشاؤما أن الذي سيذهب إليه لا يقضى، فإن اعتقد ذلك فقد أشرك بالله عز وجل. وكان ابن عمر إذا مضى إلى أمر ووجد ما يدعو إلى التشاؤم يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويمضي إلى حاجتك. لذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم، يعني هذا أمر جبلي قد يحدث لنا، قال: لا يصبنكم، أي لا يمنعنكم عما أنتم ذاهبون إليه، وإلا كان ذلك إيه؟ شركة. فلذلك والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء التي تدعو إلى التشاؤم، فكان يغير حر ويغير مرة ويغير صعب إلى سهل إلى غير ذلك. من هذه الأسماء التي تدعو إلى إيه؟ إلى التشاؤم، ويسمي أسماء تدعو إلى إيه؟ إلى التفاؤل. فلذلك كان العرب يسمون هذه الأشياء تفاؤلا. نعم، لسه ما بدأتش في الفقه. نعم السامع. إن يكن بس كده احنا هنخش عقيدة وحنسيب الفقه. إن يكن الشؤم ففي ثلاث، هذا حديث صحيح. إن يكن الشؤم ففي ثلاث، في الدار والداب والمرء، وفي بعض الروايات في الدار والفرس والمرء اللي هي الدب. يعني إن يكن الشؤم في شيء يعني يترتب عليه شيء ففي هذه الثلاث. معناه إن كنت في دار وتشاءمت منها لكثرة من يموت في هذه الدار أو لكثرة المصائب في هذه الدار، فأجاز لك الشرع أن تنتقل عن هذه الدار. وكذلك إن كان لك سيارة كثرت حوادثها وتشاءمت منها، أجاز لك الشرع أن تبدلها أو أن تبيعها. وكذلك إن كان عندك امرأة كثرت مصائبها، جاز لك ان تفرقها. هذا هو ليه المعنى. طيب ماشي. قال وصاحب الجديرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزل. يعني كأنه لا يمسح على الجديرة الا ان وضعها على طهار. الا ان وضعها على ايه؟ على طهار. وايضا لم تتجاوز محل الحاجة، يعني في كسر في جزء معين فوضع على هذا الجزء فقط مع محل الحاجة، يعني ما يزيد قليلا او يقل. لو قالوا له مثلا لازم يعني تجبس الدرع كله، فده دي جوازت محل الايه؟ محل الحاجة للجبس. فالحالة لزي دي هو ما لا يجيز له المسح فقط، يعني يقول انه يمسح فقط ان وضعت على الجرح ولم تتجاوز محل الايه؟ ولم تتجاوز محل الحاجة. وصاحب الجميرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزه. خلاص، اذا الحالة اللي حيمسح فيها على الجديرة هنا في الماذا؟ ان يكون وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الايه؟ ولو تتجاوز المحل اللي احنا محتاجينه في عمل هذه الايه؟ الجديرة. يبقى هو بيتوضع يغسل الصحيح ويمسح على الايه؟ على الجديرة. واجزى يجزئه هذا ان يمسح على الايه؟ يمسح على الجديرة. قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم له. أن يتيمم له ولا مسح ما لم توضع على طهارة ولو تتجاوز المحل فيغسل ويمسح ثم. الكلام ده بيؤدي لك إلى أربعة أحوال. إن تكون الجديرة وضعت على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، أو وضعت على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، أو وضعت على غير طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، او وضعت على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة. خلاص، يبقى دول اربع صور. الصورة اللي حيغسل الصحيح ويمسح فيها هي الحالة الاولى فقط، انها وضعت على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. لكن ان وضعت على طهارة وتجاوزت محل الحاجة فانه يغسل الصحيح ويمسح على الجميرة ويتيمم لتجاوز محل الحاجة، لتجاوز محل الايه؟ الحاجة. وان وضعت على غير طهارة سواء تجاوزت محل الحاجة او لم تتجاوز محل الحاجة لا يمسح، لكن يتيمم فقط ويغسل الصحيح. عرفنا الاربع حالات. ففي حالة حيمسح فقط وحالة هيمسح ويتيمم، والحالتين التانيين يتيمم فقط وما يجيش جنب الجبيرة. ليه؟ عشان الجبيرة لم توضع على طهارة، فكأنه لم يقل بالمسح على الجبيرة الا اذا وضعت على طهارة. لكن جماهير اهل العلم على ان الجبيرة يمسح عليها ولو شدها على غير طهارة، طبعا لحديث صاحب الشجة، واللي هو ذكره بعد، قال لحديث صاحب السجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسد. هذا الحديث ضعيف، لكن الجزء الاول منه صحيح لغاية كان يكفيه ان يتيمم. هذا الحديث حديث جابر، قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر، اصاب حجر رجلا منا فشجه في رأسه ثم احتلى، اصابه حجر تعور في دماغه وبعدين احتلى، فسأل اصحابه هل لي من رخصة ان اترك الاغتسال ولا ابعد المية عن رأسه؟ قالوا له لا، فاغتسل فمات. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، انما شفاء، الا سألوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال، انما كان يكفيه ان يتيمم. لغاية كده الحديث صحيح، الجزء الزائد منكر وضعيف، ويعصر او يعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسد لغاية يتيمم، قلنا الحديث صحيح. طبعا الحديث ان دول لما افتوه بغير علم قتلوه، لذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قال قتلوه قتلهم الله. فالحذر الحذر ان تفتي بغير علم، ان تفتي بغير علم، ويترتب على فتواك مصائب وبلاو. فلا تقل ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وايضا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكان الائمة يتحرجون كاحمد وغيره من ان يقول على شيء حرام، لانه لم ينص عليه في الكتاب انه حرام، لكن هو فهم من الادلة، فيكون الامر عنده في قرارة نفسه حرام، لكن يقول اكره ذلك لا ينبغي، ويقصد بهذه الكراهة التحريم، لكن كره ان يقول حرام. ليه؟ عشان الآية. علشان ليه؟ علشان الآية. وحتجد يعني انا اقول صغار طلبة العلم يطلق لسانه بحلال وحرام وافتاء، وهذا امر خطير. ولذلك لما رؤي بعض علماء السلف وهو يبكي قيل ما الذي يبكيك؟ قال استفتي من لا علم عنده، استفتي من لا علم عنده، واحد ما عندوش علم ورايحين ايه بيسألوه، استفتي من لا علم عنده. وايضا اذا سألك سائل وانت لا تدري قل لا ادري، قل لا ادري. فاذا قلت في كل شيء ادري، كما قالوا سألوك حتى لا تدري، وان قلت لا ادري علموك حتى تدري، وايضا كما قالوا تعلم لا ادري، فان لا ادري نصف العلم، اما تدري او لا تدري. فقالوا لا ادري نصف الايه؟ نصف العلم. وكان السلف يتهيبون من الفتوى، وكانت المسألة تعرض على الصحابي، فكان يتهيب ان يفتي فيها ويحيل هذه المسألة الى غيره من الصحابة، ويذهبون الى غيره ويحيلونها الى غيره، وهكذا حتى تعود للاول مرة تانية، يعني تلف لفة كده، وكل واحد فيهم مش عايز ايه، لا يريد ان يفتي، الا لو كان لا يوجد في المكان الا واحد فيجب عليه ان يفتي. لذلك في حالة الضرورة يجب عليه أن يتكلم. لما يجد الجهال ترضعوا وجلسوا يتكلمون بغير علم فينبغي عليه ويجب عليه أن يتكلم. لذا الأئمة كانوا يتكلمون ويقولون الضرورة الضرورة، أي التي دعتنا إلى الكلام. هذا انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يتغيظ عليه ويقول إيه؟ قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي أي المريض، جعل اللي هو أصلا لا يعرف الإجابة كالمريض، إنما شفاؤه السؤال، تشفيه بالسؤال. نعم ماشي خلاص، من باب التوبيخ، من باب الدعاء، من باب كذا، من باب كذا، خلاص، لأن هما أفتوه بغير إيه؟ بغير علم. طيب، قال هذا الحديث هذا ضعيف، ضعفه الألباني والبيهقي والعسقلاني وغيرهم، لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي إلى درجة الحسن، إلى قوله يتيمم فقط كما ذكر. فهذا الحديث يستدل به على إباحة التيمم من البرد أو ليه أو المرض. أيضا بعض الأحاديث يستدل بها على مشروعية ما هو جعل الحديث ده هو الأصل في المسح على الايه؟ المسح على الجبيرة، لكنه حديث ضعيف لغاية انه يتيمم فقط، مفيش مسح على الجبيرة. في حديث عن علي انكسرت احدى زنديه في ايديه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني ان امسح على الجبائر. هذا الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه بسند واهن جدا يعني ضعيف. وايضا في حديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر، وهذا الحديث اخرجه الدرقطني والبيهقي وقال هو عن ابن عمر الصحيح لكن لم يثبت رفعه الى الايه الى رسول الله. وقال البيهقي ايضا لا يثبت في هذا الباب شيء، واصح ما ورد فيه حديث عطاء ابن ابي رباح الذي تقدم، يعني حديث جابر اللي هو بتاع صاحب الايه الشقة يعني فتحة في دماغه يعني وليس بالقوي، وانما فيه تقول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روين عن ابن عمر في المسح على العصابة، يعني والمسح على العصابة والمسح يعني قياسا على المسح على الايه على العصابة، يمسح على الجبيرة، ويقول بذلك الفقهاء من الايه من التابعين ومن بعده، وجمهر اهل العلم على مشروعية المسح على الايه على الجبائر. وذهب ابن حزم الى انه لا يشرع المسح على الجبيرة عشان الاحاديث اللي وردت كلها في المسح على الجبيرة ايه، طب هيعمل ايه عنده؟ خلاص يسيبها، يغسل صحيح وما يجيش جنب الجبيرة خالص. هذا ايه، هذا مذهبهم في هذا. وايضا ذكر عن الشعبي وعن داود واصحابه هذا المذهب. وقال الالباني هو الحق، يعني ما لا الى هذا القول، واجاب عن اثر ابن عمر لانه صح عن ابن عمر انه كان يمسح، انه قال بالمسح على الايه قال بالمسح على الجبال. قال فان هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه وليس اجابا للمسح، لو كان يمسح الجبيرة فيقول هذا فعله ولا يدل ذلك على إجابة المسح على الايه على الجبيرة. وقد صح عنه انه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء وفي الغسل ولا يشرع ذلك فضلا عن ان يكون فرضا. كان ابن عمر يبالغ في الوضوء فيغسل داخل عينيه، حتى قيل انه عمي في اخر ايه عمره، في اخر حياته عمي من ادخال الماء داخل الايه داخل عينيه في الوضوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك، لكن كان هو يبالغ في غسل الايه يبالغ في غسل الاعضاء الى هذا الحد، فلا يقال ان هذا يشرع، وخصوصا وانه ادى الى هذا الضرر في نهايه ايه في نهايه عمره ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الالباني يقول انه كان يصنع ذلك وهذا ليس بسنه وهذا ليس بسنه. فايضا مسحه على الجبيره لا نقول ان ذلك يجب المسح على الجبيره، هذا من فعل ابن عمر ولا يعد ذلك دليلا، هذا كانه يقول ايه كانه يقول هذا. لكن في الحقيقه العلماء قاسوا الايه او قالوا بالمسح على الجبيره قياسا بالمسح على الايه على العصائب، قياسا بالمسح على الايه على العصائب. لكن بعضهم لما قاس المسح على الجبيرة بالمسح على الخفين قال نمسح الجبيرة زي ما بنمسح على الايه على الخفين، وقال ان الخفين لا يمسح عليهما الا اذا لبسهما على طهارة، كذلك لا يمسح على الجبيرة الا اذا وضعها على ايه على طهارة. لكن هذا القياس قياس غير صحيح كما يقول شيخ الاسلام، هو قياس فاسد من وجوه. الوجوه اللي ذكرها ان الجبيرة تخالف المسح على الخفين، من ان الجبيرة توضع للضرورة واللبس مسح الخفين يعني جائز من باب الايه من باب الجائز ليس من باب الايه الضرورة، لكن ان احتجت للمسح مسحت. فاذا المسح الجبيرة يفارق المسح على الايه على الخفين من هذا الوجه، ويفارقه ايضا ان المسح على الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، او في الحدث الاصغر اقصد والحدث الايه والحدث الاكبر. فهي لكن في مسح على الجوربين يمسح في الحدث الاصغر فقط، يمسح في الحدث الايه الاصغر فقط. كذلك المسح على الجوربين مؤقت يوم وليلة المقيم وثلاثة ايام بلاليهن المسافر، والمسح على الجبائر غير ايه غير مؤقت. وكذلك لا يشترط ستر الجبيرة لمحل الفرض بخلاف الايه بخلاف الخف على ما ذكروا في هذا الشرط. وايضا انه يجب المسح على الجبيرة عند جماهير اهل العلم، ولا يجب المسح على الايه ولا يجب المسح على الخفين. هذه كلها وجوه تجعل الجبيرة تختلف عن الجوربين او المسح على الايه او الخفين، فهي لا تقاس الجبيرة على المسح على الايه على الخفين. لذا يعني يمسح على الجبيرة وان شدت على حدث عند اكثر اهل العلم، وهو احدى الروايتين عن احمد وهو الذي رجحه شيخ الاسلام قال وهو الصواب. فعلى هذا يمسح على الجبيرة ولو وضعت على حدث، ولا يشترط وضع الجبيرة على طهارة. فعلى هذا لا يلزمنا هذا التفصيل الذي في المذهب، ان وضعها على طهارة وان وضعها على غير طهارة، وتجاوز محل الحاجة لم تجاوز محل الحاجة، كل هذا الغيه على قول جماهير اهل العلم، وقول يمسح على الجبيرة سواء وضعت على طهارة او على غير ايه طهارة، سواء تجاوزت محل الحاجة او لم تتجاوز محل الايه الحاجة، فيمسح عليها ويقصد الصحيح ويكفي. عرفنا مختصر هذا الكلام في الباب، يقص يمسح عليها ويقصد الصحيح ويجزئه. ليه رواية اخرى انه يمسح عليها وان شدها على غير طهر. نعم. وهو ترجيح شيخ الاسلام قال وهو الصواب. نعم. هل التيمم للتيمم ايش جاب التيمم هنا؟ التيمم لسه جاي باب التيمم، لسه جاي باب التيمم لوعد. واحنا ذكرنا التيمم هنا ذكرا عارضا انه هيتيمم ويمسح ويغسل، ولغينا التيمم خالص دلوقتي، قلنا على قول الجمهور انه هيمسح ويغسل، والتيمم هنأجله لما نيجي نتكلم على التيمم. طيب ها كل ما يوضع بقى. كل ما يوضع على جرح، حتى انه لو كان جريحا جريحا، والجرح معلهوش حاجة، الجرح معلهوش حاجة، ويعني زي الحرق مثلا قالوا له ما تغطهوش وما تجيبش عليه مية، لكن يقدر يمسح عليه بالمية، يقدر يمسح، ممكن يكون جرح تقدر تمسح عليه بس انما تغسلوش، لان المسح ممكن يجف بسرعة فمش هيضر الجرح، لكن الغسل ممكن يخليه يمدد ويجيب صديد وكده، فما تغسلوش، انما ممكن تمسح ايه ممكن تمسح عليه. فقال ان كان يمكن ان يمسح على الجرح فهل يمسح على الجرح ولا يتيمم؟ يعني يسيبه ما يمسحوش، يتيمم له كان ده جزء ما جاش عليه ميه، زي كانه عادم الماء او بمعنى صح تعذر استخدام الماء في جزء فبيتيمم لهذا الايه؟ يتيمم لهذا الجزء. فبيتيمم لهذا الايه؟ لهذا الجزء الغير مغطى بشيء ولم يغسله بالايه؟ بالماء، ولم يمسحه بالماء. طيب قال ان كان يمكن ان يمسح، يمسح ولا يتيمم؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي رجحه شيخ الاسلام انه يمسح اولى من ان يتيمم. فلو كان في جرح وممكن انك تمسحه بالميه، تمسحه بالميه، تمسحه بالايه؟ تمسحه بالميه وخلاص، وتغسل الايه؟ وتغسل الصحيح. ما كانش ممكن انك تمسحه بالميه، يبقى هتغسل الصحيح وتتيمم. وتتيمم ولينا بقى حديث صاحب الايه؟ الشقه في الجزء الايه؟ اللي فيه التيمم، في الجزء اللي فيه ايه؟ التيمم. يبقى ممكن في هذه الحاله هيتيمم، ان هو لا قادر يمسح على هذا الايه؟ المكان، ولا يحط ايه؟ جبيره عشان يمسح عليها. يبقى العضو عريان، لو هو قادر يغسله قبل ايه؟ يمسحه، فبيتيمم لهذا الجزء. نعم. مسح فقط لا التيمم، لا التيمم بالنسبة لايه؟ ما خلاص، ما احنا قلنا قول جميع اهل العلم لغينا التيمم، ونقلت هذا القول عن جميع اهل العلم لغينا التيمم، وقلنا هيمسح يغسل صحيح خلاص. انا بتكلم في حالة تاني، مفيش جبيرة الوقت، مفيش جبيرة، في جرح، لا انت قادر تغسله ولا انت قادر تمسحه، ماشي، تعمل ايه؟ هنا في حاجة تيمم. طيب لو كان عندك الاختيار ما بين مسحه بالمية او التيمم، ايهما؟ اختلفت انظار اهل العلم في ذلك، والمسح اولى كما رجع شيخ الاسلام. يبقى انا سبت الجبيره، بقول لك على جرح مش حاطط عليه جبيره بس مش قادر تغسله، يبقى كانك انت بالظبط كده كانك غير قادر على استخدام الماء. لما احنا هنيجي نشوف امتى يشرع التيمم، عند عدم وجود الماء او عند تعذر استخدامه. فممكن يبقى الميه وصابك وانت مش حاطط ايه؟ ومش قادر تستخدمها لمرض او لبرد او كذا، فبتتيم. فهنا لنفس الحاله، ها؟ لكن ده لو ما كانش قادر يمسح، قادر يمسح بالميه فيمسح بالميه. انت اصلا، انت اصلا التيمم بيكون بالكف، معنى اصلا ان التيمم هذه هي اعضاء التيمم. والوجه ماشي، ها؟ ماله بقى؟ ما انت بتتيمم لجسدك كله كده، وبتتيمم لكل اعضاء الوضوء كده، فانت بتعترض عن التيمم لجزء بالصورة دي ليه؟ مش الكفين والوجه نيابة عن كل اعضاء الوضوء، والكفين والوجه نيابة عن كل الجسد؟ مش عاجبك ليه يكون نيابة عن جزء؟ هتمسح ده بالتراب؟ تتيمم على ده يعني، ولا تعمل ايه بالظبط؟ بعد كده كل واحد يكتب سؤاله في ورقه ويحطه هنا، امسك يا ابني السؤال المتعلق بالدرس قدمه لي، مش متعلق بالدرس ما ايه ما تقدموش، واللي لسه هقوله ما تقدموش، تعالى اقعد هنا. انما بالصوره دي احنا هنضيع وقت، وعمال بقى كل واحد يطلع له سؤال في دماغه ويقوله، اللي ليه علاقه بموضوع واللي مالوش علاقه بموضوع، انت فكده بتعطل ايه زمان. طيب سئل شيخ الاسلام ايضا كلام هنا ذكره، قال ومثلها دواء الصق على الجرح. دواء الصق على الايه؟ على الجرح، يعني حطيت بلاستر بقى ولا حطيت ايه، اي حاجه شاش ربطت على بتاع هتمسح عليه برضه. قال ومثلها دواء الصق على الجرح نحو، فخاف من نزعه نص ايه؟ نص عليه، يعني يمسح عليه. وعن ابن عمر انه خرج بابهامه قرحه فالقمها مراره، يعني حط في ايده ايه؟ مراره زي الليمونه كده يعني، وبقى يمسح ايه؟ وبقى يمسح عليه، فكان يتوضأ عليها. وقال مالك في الظفر يسقط يكسوه مصفقة، ها؟ المصفقة ده يعني حاجة زي اللبان كده، يحطها على الظفر يعني علشان ايه؟ الجلد ما يتعبوش، ويمسح عليه برضه. فكل ده بيديك مشروعية الايه؟ المسح على كل ما يوضع على الجرح، ها؟ يعني بقى سواء كان بلاستر، سواء كان شاش، سواء كان كبيرة، ها؟ اي ما شبه من ذلك، فكل هذا ستمسح ايه؟ عليه. قال وتفارق الجبير الخوف في ثلاثة أشياء أو في خمسة إيه؟ أشياء كما ذكرنا. طيب إذا الإنسان كان متوضي ومسح على جبيرة وخلع الجبيرة، ينتقد وضوءه أم لا؟ فيها نزاع بين أهل العلم، والأظهر كما شاء قال شيخ الإسلام أنه لا ينتقد وضوءه، كمسألة لبس الإيه؟ لبس الخف، لابس الخف وبعدين خلع الخف وهو متوضئ ينتقد وضوءه؟ لا، لانه هذا الخلع ليس من نواقض الايه الوضوء، والنواقض امر توقيفي. عشان اقول ان ده ناقض ولا مش ناقض لابد ان يكون في نص ان ده ايه ناقض. فالاصل انه على طهارة لا ارفع عنها الا بنص صحيح، ما فيش نص في هذه الايه المسألة صحيح، فالاصل انه باقي على ايه على طهارة. طيب باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء. وهي ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية. احدها الخارج من السبيلين، السبيلان القبل والدبر، وسمي سبيل لانه طريق لخروج ليه الخارج البول والغائط والريح وغير ذلك، ان لخروج النادر والمعتاد سمي سبيل لانه طريق لهذا ليه الخروج. احدها الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا، طاهرا كان او نجسا، لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. يعني انت هتقوم تتوضا امتى؟ ها؟ لو جاء احد منكم من الايه من الغائط. فنبه بهذا على غيره، نبه بهذا على غيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن يعني لا يخلع الخفين الا من جنابة، لكن يمسح من غائط وبول ونوم. فدل على ان الغائط ناقض والبول ناقض والنوم ناقض او مظنة ناقض كما سيأتي. طيب يبقى اذا اول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا، طاهرا كان او نجسا. ايه الطاهر ده؟ هيخرج من السبيل حاجة طاهرة؟ ها؟ ما المني بيجوا بالغسل اصلا، انا بتكلم عن نواقض الوضوء. ها؟ ايوه حصوة، لو خرجت حصوة بدون بلة ماشي كده او دودة والاصل انها طاهرة مش كده؟ ويبقى اذا وسواء كان هذا الخارج النجس معتاد او نادر، معتاد او نادر، النادر زي الحصوة والدودة والمعتاد زي الريح، وكذلك النادر زي الريح من القبل، الريح دايما منين؟ من الدبر، لكن في بعض الاحيان يكون الريح من الايه؟ من القبل، وقد تشتكي النساء من ذلك ان ريح تخرج من الايه؟ من القبل لا من الدبر. فسواء كان الخارج نادر او معتاد من السبيلين فهو ايه؟ فهو الناقض. طيب قال وايضا كل دي بيقول لك عن النواقض ايه هي، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريح، حتى يسمع صوتا او يجد ايه او يجد ريح. ده في الذي شكى الى صلى الله عليه وسلم انه يخيل اليه انه يجد الشيء خرج منه، يعني ايه مش متيقن ان في حاجة خرجت ايه منه، يعني الشيطان يلعب به. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، لا ايه حتى يتيقن انه يشم ولا يسمع، حتى يسمع صوتا او يجد ايه. وش المقصود انه يعني يسمع او يشم؟ لا يتيقن، وممكن ما يسمع بس هو يتيقن ان في حاجة ايه حاجة خرج، لكن مع الشك لا يقن. فدل على ان هذا الخارج ايه ناقض، لانه قال ينصرف، ينصرف يروح فين؟ هيتوضأ. فدل على ان هذه ايه نواقض. يبقى احنا بنستدل، يعني الحديث ممكن يستدل به في اكثر من ايه من فرع، يستدل به في اكثر من ايه. هذا الحديث نفسه قاعدة، قاعدة ان احنا نبني الامور على ايه على اصلها، ها، وهو ان الاصل ايه الطهارة، الاصل ايه الطهارة. فان شكيت في الحدث وانت متطهر يبقى انت الاصل انك ايه متطهر، انك انت كنت محدث وشكيت توضأت ولا لا يبقى الاصل انك انت محدث، خلاص بنبني على اصل. فهذا الحديث قاعدة واصل من الايه من القاعدة. قال وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا الحديث ايضا متفق عليه زي الحديث اللي قبل، يغسل ذكره ويتوضأ، يعني خلاص كأن المذي ايضا ايه نار. وقوله للمستحاضة توضئي لكل صلاة، والحديث رواه ايه رواه ابو داود، توضئي لكل ايه لكل صلاة. طيب يبقى ده دم خارج ايضا من الايه من القبر، يبقى ايضا حتتوضا، وعلشان كده هو قال لك ادي دم خارج وامرها بالوضوء، وادي المذي خارج وامره بالوضوء، وادي الريح خارج وامره بالايه بالوضوء، والغائط قبل كده خارج وامره بالوضوء، والبول خارج وامره بالايه بالوضوء، وكل ذلك خارج من السبيلين. فقال فكل خارج من السبيلين حيوجب الايه حيوجب الوضوء. في الحقيقة اتفقوا في هذا الباب على ان خمسة اشياء تخرج من السبيلين تنقض، وما عدا هذه الخمس ففيه خلاف انه ينقض ام لا، كما ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، اتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة. يبقى اتفقوا في أن هذه الخمس التي تخرج من السبيلين البول والغائط والريح والمذي والودي، يبقى البول والغائط والمذي والودي والريح، البول والغائط والمذي والودي كل هذه نجسة بالإجماع، أشياء نجسة بالإيه بالإجماع، يبقى دي خارج نجس، خارج إيه خارج نجس. طيب نعم، المذي نجس بالإجماع والودي نجس بالإجماع. اكتب سؤالك ودينا حتى. طيب فهو ذكر هنا ان الخارج من السبيلين ايه ان الخارج من السبيلين قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا ها ناقض من نواقض الايه الوضوء. ثم قال في هذا المضمار تنازع العلماء في الخارج غير هذه الخمس، غير هذه الخمس من السبيلين، يعني كالماء مثلا الذي يخرج من فرج المرأة الذي يسمونه رطوبة فرج المرأة، هل هذا ناقض للوضوء ام لا؟ على قول مالك انه ليس ناقضا للوضوء. ليه؟ لانه ما ذكر والنواقض توقيفية، فذكر هذه فخلاص فيعني يعلم من ذلك ان هذه نواقض وما عداه يحتاج الى دليل. وغيره كالشافعي رحمه الله تعالى قال ان هذه المذكورات تنبيه على الخارج من هذا المكان، وكأنه يعني يرى الوضوء من كل خارج من السبيلين، ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر، يعني الوضوء من اللي خارج من الايه من السبيلين مطلقا، كل اللي يخرج من السبيلين هيكون ايه هيكون ناقض، وما عداه لا ينقض، حتى يعني يقول ابو هريرة لا وضوء الا من حدث، الا من ايه الا من حدث. وايضا كما يقولون يمكن ان يقال ان نواقض الوضوء جميعا ترجع الى المخرجين، كل نواقض الوضوء في النهاية هترجع الى المخرجين، مثلا هنيجي في النوم هيقول لك انه ناقض، ليه؟ لانه مظنة خروج الريح. هيقول لك لمس النساء ناقض، ليه؟ لانه مظنة خروج المذي. ويقول لك مس الذكر ناقض، ليه؟ لانه مظنة خروج المذي ايضا. فيبقى كله في النهاية هذه النواقض ترجع الى المخرجين. ترجع للايه؟ ترجع الى المخرجين. فعند الشافعي رحمه الله تعالى رأى ان كل خارج من السبيلين ناقض، وان ما ذكر هو من باب الخصوص الذي اريد به العموم. من باب الخصوص الذي اريد به العموم، ايه هو اللي ذكر؟ ومن باب الخصوص ذكر الايه؟ البول والغائط والريح والمذي والودي. يبقى هذا رأى ان هذا من باب الخصوص الذي اريد به العموم، لكن مالك رحمه الله تعالى رأى ان ذلك من باب الخصوص الذي اريد به الخصوص، من باب الخصوص الذي اريد به الخصوص، فلا يتجاوز الا بايه؟ هذه النواقض فقط، ما عداها ليس بناقض. لكن الشافعي قال هذا تنبيه لغيره، وهذا هو الغالب لهذه الاشياء ان تخرج من السبيلين، فان خرج غيرها فهو ناقض ايضا، وهذا من باب الخاص الذي اريد به العام. وقصد العام هنا المخرجين، يبقى عموم ما يخرج من المخرجين. لكن احمد وابا حنيفة رحمه الله تعالى قالوا هذا من باب الخاص الذي اريد به العموم ايضا، ولكن ليس عموم المخرج فقط، لكن عموم الجسد. يبقى كل ما خرج من الجسد وهو نجس فهو ناقض. فطائفة من اهل العلم نظرت الى المخرج بس، المخرج ايه بس، ومين اللي نظر للمخرج فقط؟ مالك والشافعي. قال اللي يطلع من هنا ناقض، وقال اللي يطلع من هنا بخصوصه ناقض مالك، وكل اللي يطلع من هنا ناقض ده الشافعي. واحمد قال الخروج هو اللي ناقض، يبقى كل ما يخرج من الجسد ناقض، كل الخارج النجس من الجسد ايه؟ ناقض. يبقى لو خرج من الجسد دم ناقض، لو خرج من الجسد قيء على انه نجس ناقض، لو خرج صديد من الود ناقض، يبقى كل الخارج النجس هيكون ايه؟ هيكون ناقض على قول ايه؟ قول وهو قول ابي حنيفة ايضا، وهو قول الا ان احمد رحمه الله تعالى استثنى الدم، انه لا ينقض الا ان كان فاحشا، الا ان كان ايه؟ الا ان كان فاحشا، للاثار الواردة في ذلك. لكن يؤيد قول الشافعي رحمه الله تعالى ان المراد هو المخرجين، المراد هو الايه؟ المخرجين، والمقصود عموم ما يخرج من المخرجين للمصحابة. حديث فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة قال لها توضئي لكل صلاة، توضئي لكل ايه؟ خلاص، وده دم خارج غير الايه؟ غير الخمسة المجمع عليه كما حديث ابي داود والحديث الصحيح. يبقى لا توضئي، يبقى هذا دم غير الخمسة وخارج من الايه؟ من السبيل. فمعنى ذلك ان كل خارج من السبيل، هذا يؤيد قول الايه؟ قول الشافعي. والذي يعكر على مذهب احمد حديث عباد بن بشر، حديث عباد بن بشر رواه ابو داود وذكره البخاري في صحيحه تعليقا عن جابر قال ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه، يعني خلاه يخرج ليه دم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وفي الحديث بالتفصيل في سنة ابي داود انه كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فرمي بسهم فخرج منه الدم فاستمر في صلاته، فرمي بسهم ثاني فزاد الدم وهو مستمر، وبسهم ثالث وهو مستمر في صلاته، وكان يموج في دمه موجة. كما يقول الباني مثل هذه الحادثة يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل اليه منها علم، يعني هذه الحادثة اعدت للليل وبيموج في دمه وبيصلي، يبعد ان مثل هذه الحادثة لا تصل مع ليه؟ فلو كان هذا الدم مما لا شك هذا دم فاحش، لو كان هذا الدم الخارج ناقض لقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك بطل، ولم ينقل ايه؟ ولم ينقل هذا. لذا يقول شيخ الاسلام، لذا نجد ان الاقرب هنا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. لذا يقول تيمية رحمه الله تعالى: وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين، في خروج النجاسة من غير السبيلين كالجرح، نجاسة من جرح من غير السبيلين، والفصاد والحجامة والرعاف والقيء. فمذهب مالك والشافعي لا ينقض. عرفنا ليه مذهب مالك والشافعي لا ينقض؟ وما لهمش دعوة بيه، هما اليوم دعوة بيه بالمخرج سبيلين بس. فمذهب مالك والشافعي لا ينقض، ومذهب ابي حنيفة واحمد ينقض، لكن احمد يقول ان كان كثيرا. يقول: والاظهر في جميع هذه الانواع اللي هو ذكرها، الحجامة والرعاف والقيء والجرح وكده، اللي هي خروج النجاسة من غير السبيلين، وذكر مع اختلف العلماء هل هذه نواقض للوضوء ام لا. مس الذكر، مس النساء، ها، اكل ما مسته النار، القهقهة في الصلاة، خروج النجاسة من غير السبيلين، اختلف العلماء هل هذه نواقض للوضوء ام لا. قال ورجح انها لا تنقض، رجح انها لا تنقض، لكن يستحب الوضوء منها، يستحب الوضوء منها. قال: فمن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته، ومن توضأ منها فهو افضل. من توضأ منها فهو لكن من صلى ولم يتوضأ منها فصلاته صحيح. طيب، وايضا هناك رواية عن احمد ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل او كثر الا البول والغاء، الا البول والغائط. هو هيخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ ممكن واحد انسد السبيل المعتاد بالنسبه له، فتحوا له فتحه في جنبه او في بطنه لخروج البول او الغائط، مش بيحصل خلاص. قال ان خروج النجاسه من سائر، روايه اخرى عن احمد توافق قول الشافعي، ان خروج النجاسه من سائر البدن غير السبيلين ليست ناقضه الا البول والايه والغائط، ان خرج من غير السبيلين فهو ناقض. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، اختيار شيخ الاسلام ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الا البول والغائط. ليه؟ لان الاصل عدم النقض، فمن ادعى النقض فعليه الدليل، وان الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعه الا بمقتضى دليل شرعي اخر. فعلى هذا يكون ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان النجاسة ان خرجت من غير السبيلين فليست فليست ناقضة، وهو رواية عن احمد، وهو قول الشافعي، وهو قول مالك. طيب، نرجع للكتاب. ده الناقد الاول اللي هو ليه ما خرج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا، ماشي. وده قول مين تاني اللي خرج من السبيلين؟ ده ناقد قول مين تاني؟ قول الشافعي وقول ابي حنيفه وقول مالك، بس خاصه بالايه؟ بالخمس المذكور. نعم، ريح القبل، ريح القبل ناقض، ذكرته ان ده من النادر. ريح القبل، ما هو ده خارج، مش احنا قلنا نادرا او معتادا؟ الخارج من السبيلين نادرا زي الريح من القبل، فالريح من القبل ده نادر، وممكن ياتي ريح من القبل غالبا يكون للنساء، وقد يكون نادرا للرجال، يخرج ريح من ذكره، فناقض ام لا؟ ناقض، ان تيقن ان الريح يخرج. طيب، قال الناقد الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يبقى الناقد الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، وفرق بين القليل والايه والكثير في غير البول والغائط. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا، يعني سواء كان مطلقا يعني ليه قليلا او كثيرا، يعني لو خرج البول او الغائط من غير السبيلين ينقض مطلقا قليلا او كثيرا، يعني مطلقا يعني قليلا او كثيرا. وان كانت نجاسة غير البول والغائط وخرجت من غير السبيلين لا تنقض الا ان فحش. وعند ابي حنيفة تنقض ايه مطلق، النجاسة برضو بقى ايه ما فرقهاش عن البول والايه والغائط، يبقى النجاسة هتنقض قلت ام كثرت خرجت من السبيلين او من غير الايه او من غير السبيلين. قال خروج النجاسة من بقية البدن فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا، وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه. ليه بقى؟ قال لقوله الفقيه بنت ابي حبيش انه دم عرق فتوضئي لكل صلاه، فتوضئي لكل ايه ده دمه ودم كتير فلا توضئي لكل ايه لكل صلاه. وفي حديث معدان عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا، قاء فتوضا، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق انا صببت له وضوءا. رواه احمد الترمذي وقال هذا اصح شيء في الباب. طيب يعلق الالباني على الحديث الذي استدل به المصنف ان القيء ناقض للوضوء، يقول اللي ذكره هنا بحكاية فعل مش قاف قاف ولا التوضؤ من القيء قاف قاف، يبقى دي حكاية فعل. وبعدين التقييد اللي هو ذكره ده فين في الحديث؟ قال ان كان فاحشا نقض وان كان يسيرا لا ينقض. هذا التقييد الذي قيد به ان القيء ناقض منين، هذا ليس له ذكر في الحديث، هذا التقييد ليس له ذكر في الحديث، بالاضافة على ان الحديث حكاية فعل والفعل لا ينهض للوجوب. يعني الرسول عليه السلام قاء فتوضأ لا يدل على ان القيء ناقض، اقصى ما يدل عليه على ان الوضوء يستحب من الايه من القيء، اما هو الواجب فالافعال لا تدل على الايه على الوجوب. الوجوب لابد ان يأمر، عشان يقول ان ده واجب لابد ان يأمر افعل كذا توضأ من القيء او ان القيء ينقض الوضوء الى غير ذلك يفهم منه انه ناقض، انما مجرد فعل ما يبقى استحب، يعني خلاص الرسول عشان يفعل المستحبات كما يفعل ايه الواجبه ويشرع هذه ويشرع هذه. فاتفق العلماء على ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، فالفعل المجرد اقصى ما يدل عليه هو الاستحباب. خلاص يبقى اذا هنا اقصى ما يدل عليه هذا الحديث مشروعيه الوضوء من القيء، اما الوجوب فايه فلا. وذكرنا كلام ابن تيمية قبل كده ليه تنازع العلماء في القيء ومس النساء ومس الذكر وخروج النجاسة من غير السبيلين، هل هذه نواقض ولا ايه، والقهقهة في ايه في الصلاة، كل هذه كلها نواقض ولا ايه ولا لا، تنازع فيها العلماء. قال ولا اظهر انها ليست ناقضة لكن يستحب الوضوء، فان صلى ولم يتوضأ صحت ايه صلاة زي نقلناها عن ابن تيمية. ماشي خلاص، يبقى الدليل اللي هو استدل به هنا على ان القيء ناقض لا ينهض لوجوب الوضوء من الايه من القيء، لكن ينهض لاستحباب الوضوء من الايه من القيء. طيب قال ولا ينقض اليسير، ولا ينقض الايه ولا ينقض اليسير على مذهبه بقى مش كده، وعلى ان الكثير هو اللي ينقض انما اليسير ايه لا، ولا ينقض الايه اليسير. ليه؟ قال ان فحش في نفس كل احد بحسب ايه كلمة انفحش، يعني هو طبعا لما فرق قال ان الكثير ينقض القليل، ايه حد القليل والكثير؟ ترجع انت شايفه كتير يبقى كتير، شايفه قليل ففحش في نظرك يعني ده شيء يعني خضك يعني تفحش في نظرك وتخضيت منه بقى ايه؟ بقى كتير. انت شايفه قليل خلاص، يعني ارجع الامر ومناطه ايه؟ اليك انت اللي تحدد القليل وانت تحدد الايه؟ الكثير. لكن كما يقول العثيمين رحمه تعالى هذا القول فيه نظر، انك تحدد القليل والكثير ترجع الى الناس، لان من الناس من عنده وسواس. والصحيح ما اعتبره اوساط الناس، يعني الاوساط الناس، الناس اللي ايه المتوسطة لا متوسوسة ولا هي عندها غلو وايه في الامر وافراط. فلو قالوا انه قليل يبقى قليل، لو قالوا انه كثير يبقى ايه. لكن في الحقيقة هو انا اصلا لما الواحد يبقى فيه عنده، نفترض انه كان في واحد وبيصلي وبالليل وخرج منه دم، اروح ادور على الناس اقول لهم ده قليل ولا كثير؟ فهيرجع لي في النهاية، هيرجع لي الا ان علمت ان انا موسوس، اذا ما التفتش لهذه ليه الوسوس. اكون قبل كده سألت حد قال لي لا ده قليل، ممكن اعتمد على هذا الكلام ويحمل عليه كلام الايه العثمين اذا كان الانسان مصاب بذلك. لكن الاصل خلو الايه الانسان من هذا. فالانسان السوي ان رأى ان هذا قليل خلاص لا وضوء منه، ان كثير كل هذا مرتب على القول اللي بيقول ان ايه ان النجاسة الخارجة من غير السبيلين نقضة. لكن لو انها غير نقضة يبقى هذا التفريع لا يلزمني، هذا التفريع لا يلزمني، لان اقول انها غير نقض يبقى قليلة او كثيرة غير نقض، يبقى فحش ام لم يفحش هذا الكلام ده، انا لو وفقت انها ايه انها خلاص نقض. واضح؟ طيب. قال ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم ان كان فاحشا فعليه الاعادة. قال احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وابن ابي اوفى عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصره فكان يجمعا. قالوا في الكلام كلمة ولم يعرف مخالف فيكون يجمعا دي كلمة تجدها كثيرا، وهذه تؤخذ على من يقول وكما يقول احمد من ادعى الاجماع فقد كذب. مثل هذا انت مش عارف ان في مخالف، هذا لا يدل على انه لا يوجد ايه مخالف، مع قد يوجد مخالفين وانت ما يعرفتهمش اصلا، فولم يوجد لهم مخالف انت ما وصلكش المخالف، قد يكون وصل المخالف لايه لغيرك، فلا يعد هذا ايه اجماع، لا يعد هذا من الاجماعات الايه المعتبره. لكن ده من الكلام اللي بعض الفقهاء بيخضوا به يعني في الكلام، يقول لك مسألة فيها اجماع، مسألة فيها اجماع والاجماع لا يحل ايه مخالفته، لكن عند التحقيق تجد ان المسألة ليس فيها ايه ليست فيها اجماع. طيب. قال والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، يعني الفاحش منه ايه ينقض والقليل اليسير لا ايه لا. قال احمد هما اخف علي حكما من الدم، حتى اختلف في يعني حتى من قال بنجاسة الدم اختلف في القيح والصديد في نجاسته، منهم من قال بطهارته على ان الاستحالة مطهرة ولا غير مطهرة، يعني في خلاف في طهارة الصديد ونجاسته حتى عند من قال بنجاسة الايه بنجاسة الدم. فلذلك قال احمد هما اخف علي حكما من الدم، هما اخف علي حكما من الايه من الدم. طيب يبقى ده الناقد الايه الناقد الثاني. الناقد الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا مش عارفا عرفا من جالس وقال. زوال العقل يعني جنة، ها جنون، يعني زوال العقل يعني جنون، او تغطيته، تغطيته يعني العقل موجود ما زالش، يبقى اغمى عليه، هو مش مجنون بس ايه اغمى عليه، يبقى غطى العقل او نام، فيبقى العقل يغطى بالنوم والاغماء ويزال بالجنون. فقال زوال العقل او تغطيته يعني جنون او اغماء او نوم. فقال ابن رشد رحمه الله تعالى ينبغي ان يعلم ان جمهور العلماء اوجبوا الوضوء من زوال العقل باي نوع من قبل اغماء او جنون او سكر. وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم، اعني انهم رأوا اذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي سبب للحدث، هو مش اي نوم كما سيأتي ناقض الوضوء، قال انهم اوجبوا الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث وهي حالة الاستثقال، يعني نام مشخر يعني التي سبب للايه للحدث، فاحرى ان يكون زوال العقل سببا لذلك، اي ليه لانتقاد الوضوء ايضا. فقال يبقى جماهير اهل العلم ها قاسوا زوال العقل على الايه على النوم من قياس اولوي، يعني قال اذا كان لما بينام في الحالة اللي بيستثقل فيها بنقول انه ايه انه خلاص وضوء انتقد، مظنة حالة اللي هي مظنة خروج الايه يعني نام على جنبه ولا نام على ظهره وخلاص غرق في النوم، يبقى الحالة دي مظنة خروج الايه الحد. فاذا كنا اتفقنا على ان الحالة دي بينتقد فيها الوضوء يبقى في حالة الاغماء من باب اولى لانه رايح اكتر، وفي حالة الجنون من باب اولى وايه ماشي. طيب لقوله ليه بقى بيقول لك ان النوم ناقض، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم. لكن جمهور السلف والخلف على ان النوم ليس بناقض في نفسه لكنه مظنه للنقض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النوم ناقض، لكن هنا في المذهب ان النوم ناقض جمهور السلف والخلف على ان النوم مظنة النقض، كما نقل ذلك ابن تيمية وابن رشد ان ليه ان النوم مظنة ليه مظنة النقض. فلذلك ان النوم في ذاته ليس بناقض. ليه؟ لورود بعض الاحاديث ان الصحابة كانوا يجلسون في المسجد وينامون ولا يتوضؤون، يعني قاعدين ويغطون في النوم كذا دماغهم تخفق من الايه من النوم بينتظرون صلاة العشاء ويقوموا يصلوا ما ايه ما ينامون. فليتعرض هذه الاثار للصحابة كلها القاعدة اللي بينام منهم ويقوم يصلي ما يتوضأش، ففهم من ذلك ان النوم في ذاته مجرد انك انت يعني خد ايدك نعسة كده هذا ليس بنقض، لكنه مظنة للنقض. يعني ايه مظنة للنقض؟ يعني يخرج منك ريح وانت مش دريان، فجعل الحكم مقام مظنته او مكان مظنته، فخروج الريح ناقض والنوم مظنة خروج الريح، فجعلت مظنة خروج الريح اللي هو النوم مقام الحكم وهو خروج، فأقمنا الحكم مقام ايه مظنته مقام مظنة. وايضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، والسهي هي حلقة الدور وهو من الاست، خلاص العين وكاء الايه السهي كما في الحديث فاذا نامت العين انطلق الوكاء، وقال فمن نام فليتوضأ، والحديث الحسن. بيدل هنا هذا الحديث على ان النوم مظنة النقل وليس بناقل، لانه قال العلة العين وكاء السهل. يعني ايه وكاء السهل؟ يعني انت تبقى ماسك نفسك وعارف نفسك في ريح خرجت منك ولا ما خرجتش، ها وانت صاح، لو نمت انطلق الوكاء يخرج منك الريح وانت مش دريان. عشان كده قيل او الحديث العين وكاء الايه رباط، يعني انت رابط نفسك وماسك نفسك عارف الريح خرج منك ولا ما ايه ما خرج، لو نمت انطلق الايه الوكاء. لذلك قال العين وكاء السهم، اي فتحة الدور، فمن نام فليخرج، يعني ان النوم مظنة لخروج شيء من السهم من فتحة الايد، يعني يبقى النوم مظنة خروج الريح. لذلك لما قالوا ان النوم مظنة خروج الريح؟ قالوا ان الحالة التي لا يظن فيها خروج الريح من حالات النوم او من هيئات النوم ليست بنقيض. فلا يتصور ان واحد يكون واقف وينعس ويخرج منه الريح ما يقدر ياكل. مش هيحصل. ويقول لك ان ثمان وهي مرن على الارض. ها؟ وكذلك اللي قاعد مربع. فيبقى الاست ممكن من الايه؟ من الارض. فتحة الدبر ممكنة من الايه؟ من الارض. فمنع خروج الريح. مش هيخرج الريح الا ما ينقلب على ايه؟ على جنب. يبقى ده خلاص نام بقى وانقلب. انما طالما انه هو قاعد ودماغه عماله كده ها وفتحة اللي ايه فتحة الدبر ممكنة من الارض يبقى لا يمكن خروج الريح في هذه الحالة. فقالوا الحالات دي لو نام لا ينتقض وضوء. في هذه الحالات لو نام قائما او لو نام جالسا لا ينتقض وضوء. ومنهم من قال لو نام ساجدا لا ينتقض وضوء لحديث ان الله جل وعلا يباهي بالعبد اذا نام وهو ساجد. فقيل طلبا وبيباهي به يبقى ده لسه جوه الصلاة. ما خرجش منين؟ من الصلاة. يبقى حتى لو نام في الحالة دي وضوء ايه؟ لا ينتقض. فدخلوا معاهم ايه؟ الساجد. وناس دخلوا معاهم الراكع. دخل معاهم الايه؟ الراكع ايضا. قالوا ان الراكع مش متصور انه ايه؟ انه ينام. المهم في الحقيقة يعني اختلفت اقوال العلماء في مسألة النوم الناقض والغير ناقض على 8 مذاهب. ذكرها الشوكاني في النيل. انه ناقض مطلقا. النوم نفسه ناقض. وهذا القول بعيد عن قول السلف. ان يكون النوم في ذاته ايه؟ ناقض. يسيرا كان او كثيرا. على اي صفة كان نام. وده يخلف الاثار الواردة عن الايه؟ عن الصحابة. هذا قول. والقول الثاني ان النوم مظنة الحدث. ولا ينقض منه الا ما كان مظنة الحدث. ان النوم مظنة الايه؟ الحدث. ولا ينقض منه الا ما كان مظنة الايه؟ مظنة الحدث. ايه هو اللي مظنة الحدث؟ انك انت تكون نايم على ظهرك بقى ولا نايم على جنبك ونايم الظهر ولا نايم بالليل. يبقى كما قال ابن تيمية نوم القيلولة او نوم البيتوتة. يعني نايم بالليل هو نوم البيتوتة او نايم الظهر. هو ده النوم اللي ينقض. انما قاعد نمت. قاعد في المترو نمت. واقف نمت. ساجد نمت. ركع نمت. كل ده نوم لا ايه؟ لا ينقض. كل هذا النوم ايه؟ لا ينقض. الا النوم اللي هو نوم يعني. يبقى هو ده اللي ايه؟ اللي حامل. القول الثالث ان النوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث ولا يعفى منه الا ما كان بعيدا فيه عن الحدث. كيسير نوم من قائم وقاعد وهو المذهب. شو هو ده قول المذهب؟ ماشي كده. المذهب الرابع ان النوم مظنة الحدث فاذا نام بحيث لو انتقض وضوءه احس بنفسه فان وضوءه باقي. ان وضوءه ايه؟ باقي. لكن لو نام بحيث انه لو خرج منه الحدث ما يحسش. وكما قال ان هذا لا يكون الا في نوم البيتوتة ونوم الايه؟ القيلولة. فهذا هو النوم النقي. فهذا هو النوم الايه؟ هذا هو النوم النقض. طيب ثم قال هنا في المذهب الثالث من النواقض زوال العقل او تغطيته باغناء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم للحديث الذي رواه مسلم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي حديث ابن عباس لما كان بيصلي جنب الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلت اذا اغفيت خديته كده سنة حيقع عيني يأخذ بشحمة اذني. يمسكه من ودنه كده عشان يفوقه ويصحي. يأخذ بشحمة ايه؟ دليل على انه بينام وهو واقف. بينام وهو ايه؟ هو واقف. عشان كده قال لك المذهب ان نوم القائم لا ينقض لحديث ابن عباس والقاعد لا ينقض لفعل الصحابة. قالوا ان الحالتين دول اللي ينام فيهم لا ينتقض وضوء. قاعد او ايه؟ او قال. ما عدا ذلك يبقى عنده لو نام راكع نام ساجد كل ده بينتقض ايه؟ وضوء. طيب يبقى ده الناقض الايه؟ الناقض الثالث من نواقض الوضوء. مش هدخل في الناقد الرابع، هشوف الأسئلة الموجودة. عفت لا نتأخر على إقامة الصلاة. ناقد الرابع: مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي متصل بلا حائل أو حلقة الأذن، اللي هو مس الذكر. فالثلاث نواقد اللي احنا خدناهم ايه هما؟ خلاص هنقفل. الثلاث نواقد اللي احنا خدناهم الخارج من السبيلين قليلا، نقدر نريح دماغنا. الخارج من السبيلين مطلقا، كلمة مطلقا دي يعني قليلا او كثيرا، طاهرا او نجسا، معتادا او نادرا. بريح دماغ، هو الخارج من السبيلين ايه؟ مطلق. يبقى ده ناقد، قليلا او كثيرا وطاهرا او نجسا، معتادا او نادرا. يبقى ده الناقد الاول. والاستثناء اللي قالوا على الخلاف اللي احنا ايه ذكرناه، اللي هو الخارج من بقية البدن النجس الذي يفحش ان لم يكن بولا او غائطا فينقض مطلقا، ده اللي هو الكلام في المدى. يبقى ده الاول. ليه؟ كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اقوى، ان انه لا ينقض الا النوم، الا النوم الذي يعني لا يدري الانسان اخرج منه الريح ام لا. اما لو انت كنت نايم نوم، لو خرج منك ريح هتعلم بهذا النوم ليس ايه؟ ليس بنقض. لو ايه؟ على المدى هنا لا ينقض. وان كان كلام لشيخ الاسلام لمين؟ يا رب الالباني. كان واحد قاعد جنب واحد، مش عارفه اللي هو اللي كان قاعد جنب واحد في الجمعه بيحكي ان واحد كان قاعد جنب واحد في صلاه الجمعه، قاعد وقاعد مربع اهو، وبعدين طلع ريح ومش دريان، وهو شم الريح قال له متوضي. ليه؟ ان ممكن واحد وهو قاعد يعوج كده ويعوج كده ويخرج ريح برضه هو مش ايه؟ مش جاهز. لكن على كل الاحتياط يقتضي انك انت ايه؟ تتوضا في مثل هذه الحالات، الا لو انت كنت دريان خرج مني الريح ولا ما ايه؟ ولا ما خرج. لكن لو وصلت الحاله ما انتش دريان ومتوضي. طيب يبقى ده الناقد الاول. الناقد الثاني، مش احنا قلنا ثلاثه ناقد؟ ده كل ده في الناقد الاول. لا صح، اعتبرها ناقد ثاني. خروج النجاسة من بقية الايه؟ من بقية البدن، مش كده؟ الا كان بولا، فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا، وان كان قيء او دم او غير ذلك فان فحش في نفس كل احد بحسبه. يبقى ده الناقد الايه؟ ثاني. ونقدر نعتبرهم بقى ناقد واحد، ان احنا اخذنا ناقد ايه؟ واحد. والناقد الثالث زوال العقل بنوم، زوال العقل او تغطيته، او تغطيته باغماء او نوم او سكر. طيب سيقول: هل يتم حفظ المتن بالنص ام يتم تغيير بعض الكلمات التي تؤدي نفس المعنى؟ هو ان حفظت المتن بالنص هذا افضل مما لا شك، لكن هو المقصد ان حفظ المتن وسيلة وليس غاية. حفظ المتن وسيلة انك انت تفهم، ماشي؟ حفظ المتن وسيلة انك انت تفهم وتتذكر بيه الامور. اقول لك ناخد ضوء ايه؟ انا لو سبتك كده ممكن تذكر الاربعة وتسيب اربعة، لما لو انت حفظ المتن هتروح تكر الثمانية، وبعدين وانت بتقول الثمانية هتعرف الفرعيات اللي احنا ذكرناها حوالين الايه؟ حوالين التمني. وكذلك ايه هي فروض الوضوء؟ ايه هي شرائط ايه صحة الوضوء؟ بتذكر هذا الكلام انت لما طبعا المتون دي الناس تعبوا، الفقهاء تعبوا في صياغتها، في صياغة هذه الايه المتون واعدادها باقل الكلمات الممكنة، باقل الكلمات الايه الممكنة. فانت ان حفظت من حافظ المتون حاز الفنون كما قال، من حفظ ليه المتون حاز الفنون، ومن ترك الاصول اللي هي اقصد بها هذه المتون حرم الاصول او كما يقول. فمما لا شك حفظك للمتن افضل، وخصوصا انت ما زلت لسه يعني في سن مبكر، فالحفظ للمتن اولى الان، حيعينك حتى وان كان على المتن ما اخذ، زي ما احنا بنقول ان ده ايه الراجع خلافه وكذا، كل الكلام ده انت عارفه في دماغك ماشي، كل الكلام ده انت عارفه في ايه في دماغك. لما انت تيجي تقول ان الناقد الاول هو خروج النجاسة من الايه من السبيلين سواء كان قليلا او ايه او كثيرا، والنقد الثاني هو خروج النجاسة من بقية الايه البدن، فان كان بولا او غائطا نقد مطلقا، وان كان غير ذلك يعني كالدم والقى وكذا نقد ان فحش في نفس كل احد بايه. انت عارف الكلام اللي اتقال حواليك الكلام ده، فانت لما تحفظ هذه الجزئية من المد ستذكرك بهذا الايه الكلام، حتى وان كنت لا تعمل بها في عبادتك، بس انت عرفت المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وكذا، فهذا يساعدك. لكن ان تعذر عليك ذلك وفهمته معنى وكتبته بمعنى صحيح ماشي، لكن الاولى والافضل ان تحفظ المد خلاص، عشان ايه بس ما نقولش ايه بنصعب وبنعقد، لا خلاص الاولى هذا. لكن ان فهمت وحطيت كلمة مكان كلمة لا دايرة في ذلك، طالما انك انت ما غيرتش المعنى، ما انت ممكن تحط كلمة مكان كلمة تخرب الدنيا وتقلب المعنى الى الايه الى النقيض او تغير المراد، لا اذا كنت فاهم اللي بتعمله ماشي. نعم واحد سنجيب عن حفظ ابن حزم، كان راجل كبير كان معرفش جواز واصل كان 30 سنة 40 لا لما ابتدى يتعلم 28 كان تقريبا 28 سنة ودخل الجامع عنده 28 سنة. استنى يا ابني ما اقول الحكاية، دخل الجامع وبعدين صلى بعد العصر، فواحد قال له انت بتصلي بعد العصر؟ لا صلاة بعد العصر. فراح دخل تاني يوم او في وقت تاني دخل ايوه لا هو في بعض ان هو دخل بعد عصر مره واحده قال له صلي، ومره تاني واحده قال له اقعد، فيعني زعل من نفسه انا مانيش دريان حاجه، ده عمال يقول له اقعد وده عمال يقول له صلي، انا اشوف الحكايه دي بقى اصلها ايه، انا اصلي ولا وده كان الباب اللي دخل منه. وبقى ابن حزم هو عنده 30 سنه او عنده 28 سنه وابتدى يعني انت يعني ان فاتك الرجل بفتره من الزمن لا تدع الايه لا تدع الباقي يضيع فحصل. وحتى ولو عندك 40 سنه ابتدي، عندك 50 سنه ابتدي، عندك 60 سنه ابتدي، عايز ايه تاني انت؟ ما فضيها من المشاغل ومن الهموم من الدنيا فضيها انت هتلاقيها مليانة مشاكل ما تستاهلش، ارميها ورا ظهرك وجع الهموم هما واحدة هم الدين خلاص، خلي هذا هو همك الاصلي خلاص، واعمل له، وبداية العمل له ان تتعلمه خلاص، يبقى كله حيهول. انما لما حجم هذه الدنيا كبير عندك مش هتعلم. ما معنى كلمة المتن؟ معنى كلمة المتن يعني الكلام اللي مكتوب بالاسود في الكتاب اللي هو اللي بتشرح اللي هو بنقول متن دليل الطالب. متن دليل الطالب يعني ايه؟ يعني كلمات يسيرة يقولها الفقيه او الشيخ وبعدين تشرح، فهتلاقي كلام اسود تقيل ما بين قوسين وبعدين يبدا يذكر لك الاحاديث والشرح وقالوا كذا وكذا، زي ما انا قرات المد كله في الاول. لما انا بقول نواقض له ثمانيه، الناقد الاول خروج النجاسه من الايه من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او ايه او نجس، ده مد هيجي الدور تحت حديث ابي هريره حديث كذا حديث كذا قال كذا قال احمد كذا، ده اسمه الشرح. يبقى عرفنا المد وعرفنا الايه. سائل يقول اذا اجتمع العلماء على رأي وامام منهم يخالف ذلك الرأي واخذت برأي المخالف له هل آثم بذلك؟ أسألك لما أخذت الرأي المخالف وتركت رأي الآخرين؟ إن أخذت برأي المخالف حد يودني؟ ها؟ أنت صاحب السؤال؟ سؤال؟ اكتبه في ورقة وهات. فإن أخذت برأي المخالف سألتك لما أخذت به؟ لو قلت أن الدليل معه وأنه قال كذا ودليل الأكثر ضعيف وهو مع الحديث الصحيح ولأجل كذا وكذا وكذا وأنت معتقد أن هذا صحيح فمما لا شك أنت جزاك الله خيرا على ذلك وفعلت ما يجب عليك أنك تعبدت لله جل وعلا بما تعتقد أنه صواب وإن كان قول واحد وخالفه ليه وخالفه الأكثر ليه لأنك أنت بتتبع الدليل وفي أول محاضرة ذكرت لكم أننا ينبغي أن ندور مع الدليل حيث دار حتى ولو كان هذا الدليل يقول به القليل حتى ولو كان القليل واحد حتى وان كان الجمهور على خلاف هذا القليل او على خلاف هذا الواحد وكما نقلت لكم قول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لا يسع او لا يسع المرء ان يكون جمهوريا في كل المسائل في كل المسائل ياخذ قول الجمهور صحيح قول الجمهور بيكون اقرب للصواب ونقول للذي لا يدري الصحيح من الضعيف والخطا من الصواب نقول له خليك على قول الجمهور هذا اقرب للصواب من انك انت تاخذ قول ايه قول افراد لكن من يستطيع ان ينظر وان يحقق وينظر في الادلة ويتبع على بصيرة فبيتبع الدليل الصحيح حتى ولو كان مع ايه مع واحد لكن الذي لا يدري ولم ينظر في ادلة هؤلاء ولا في ادلة هؤلاء لكن هو عمال يروح يدور فين الكلام اللي يعجبه ولقى واحد بيقول الكلام اللي على هواه وراح خده هذا آثم هذا ما يتتبع الحق هذا لا يريد حقا هذا يريد ان ينفذ ما في هواه وكما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى جاءت الشريعة لاخراج المكلف من عهدة هواه اللي في دماغه ده اللي عايز يعمله اللي في مزاجه حتى يكون عبدا لله جاءت الشريعة لاخراج المكلف من عهدة هواه حتى يكون ايه حتى يكون عبدا لله لذلك يقول العلماء انت لو رحت الاثنين واحد قال لك حرام والتاني قال لك حلال قالوا ايه كما يقول النووي في مقدمته المجموعة يقول لك تقدم الحظر على اللي قال لك حرام يبقى حرام خلاص حتى لو واحد بعد كده قال لك ايه حلال تقدم الحظر على المبيح ليه لان الشرع امرت بهذا خروجا من الايه من العهدة بيقين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس من هذا المشتبه إنك ده يقول لك حلال ويقول لك إيه حرام يبقى أنت اكتنف تعمل إيه تسيبه مالكش دعوة عشان كده بقول لك إذا تعارض حاضر ومبيح تقدم الحاضر على الإيه على المبيح ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولن يصل العبد الى درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به كل ده هذا انما انت واحد مثلا عشان مثال عايز يسمع اغاني يقول لك ايوه ابن حزم اجاز السماع ابن حزم اجاز السماع قول له يا ابن الحديث صحيح البخاري يقول لك مش عارف مين قال لك ده الحديث ده ضعيف ها حديث مالك الاشعري مش كده اي نعم يبقى عفو بحديث هشام بن عمار والنصيب واحد من اصحاب الهوى يجيب لك هشام بن عمار تكلموا فيه ويجيب لك كلام اللي تكلموا فيه فقط ولا ياتي بكلام اللي وثقوه ماشي وبعدين ممكن من اللي وثقوه واللي صحح الحديث ابن حجر وبعدين تيجي اللي بيتكلم في الحديث ده هتشوفوا ايه وزنه بالنسبه لابن حجر مثال سنه طويل لا يساوي شيء ومع هذا يرمي كلام ابن حجر كانه لم يكن وعمال بس ينقل لي كلام الايه التضعيف لهشام بن عمار ويقول لك كده خلاص والاصل عندي الايه عصر الحل ولا اذهب الى التحريم الا بدليل ايه بدليل صحيح ويرمي كل هذا الكلام ورائي وراء ظهري مثل هذا تجده يعني مردود عليه في كتاب ها الألباني رحمه الله تعالى مسك هذه المسألة تكلم فيها التفصيل في مسألة تحريم أداء الطلب، وأخذ الناس اللي عادوا يكلموا وصححوا وضعفوا إيه ويرد على أمثال إيه هؤلاء من المعاصرين. المهم هيجي واحد طبعا لما يجي واحد من العامة واقرأ الكلام ده وبينظر إلى ده صاحب جبة كبيرة وصاحب عنا وعمامة وعمال يقول لم يثبت في القضية شيء والأصل الحل وده ضعيف وده ضعف وضعف، والتاني اللي قاعد مش فاهم حاجة ولا فاهم اللي قاله عكس كده ايه يقول لك اه ده راجل يقول كده وانت ايه بالنسبة لده، وانت تيجي ايه جنب علم ده علشان تقول ان ليه ان الكلام ده خطأ. هذه بلوى في الحقيقة. ليه؟ لان هذه تعمية للناس عن الايه عن الحقيقة. ارجع ارجع الى اقوال اهل العلم المعتبرين في هذا الايه في هذا المضمار وفي هذا الامر وحقق، يعني اقبل على المسألة وانت متجرد دون هوى. ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للحق، مش انت داخل على المسألة وهواك كلامه وهواك فتواه مش هتوصل للحق. ها فانت تدخل على المسألة متجرد، ولذلك يقولون رب صاحب هوى ينظر في الكتاب والسنة. ليه؟ ليستخرج هواه. ده انت عمال تبص، وده شأن اهل البدع، هو عمال يبص في الادلة. ليه؟ عشان يجيب اللي يوافق هواه، مش يجيب اللي هو حق في الايه في مسألة هو مش عايز، عايز اللي يخدم له اللي في دماغه، فده صاحب هوى. فاذا هيقول لك ابن حزم اجاز ماشي، ومش عارف ابو حنيفة اجاز شرب القليل من النبيذ، ومش عارف مين اجاز ايه ومين اجاز ايه ومين اجاز ايه، وعمال يتتبع رخصة كل واحد وسقط كل واحد. ولذلك قالوا من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، خلاص ده خلاص. وبعدين من تتبع رخص العلماء فزندق، اقوال العلماء شديدة، اللي عمال يروح ينقي اللي ايه اللي يشتهيه من عند كل عاد، مش عايز الحق. ما تقول لك اه هو قاعد يعني يسمع ويشرب ويتفرج ويروح ويقول لك فلان قال، يبي تقول له دي يقول لك لا فلان قال ده حلال، تقول له دي يقول لك اه ده فلان ده قال ده حلال، وعمال يتنطط ما بين فلان وفلان وفلان، وممكن فلان ده اللي قال له حلال في دي يقول له حرام في حاجه ثانيه، بس هو مش عاجبه كلامه في دي يروح للي قال له ايه قال له حلال، يقول لك فلان قال لي على دي حلال وفلان قال لي على دي ايه، وهكذا يجتمع فيه الايه الشر كله. فهذا باب يعني لابد ان نحذره. قال سائل يستمر خروج المذي بعد الاستنجاء؟ يستمر خروج المذي بعد الاستنجاء وبعد دخولي في الصلاة احس بخروج المذي ويتكرر ذلك كثيرا فاقطع الصلاة واستنجى مرة اخرى، فماذا يكون من ملابسي وصلاتي؟ هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت رجلا مذاء لعلي، فكنت رجلا ايه مذاء، فبعث رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله استحياء من الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت فاطمه من ايه من النبي صلى الله عليه وسلم، فايه فقال له اغسل ذكرك وتوضأ. يعني ايه يعني يعمل ايه من المذي؟ بس هو كان يساله يغتسل من المذي ولا يتوضأ من الايه من المذي، مش ان المذي نازل على طول او مستمر، لا هو عايز يعرف ان يتوضأ من المذي ولا يغتسل، فبين له ان من المذي الوضوء وليس الايه الغسل. ليه؟ اختلط الامر، لان المذي بينزل مقدمة للايه للشهوة، ولكن الذي يوجب الغسل هو خروج الايه المني لا خروج المذي. فقال له ليس فيه الا الوضوء، لكن المذاء ده يعني اللي المذي بيستمر ها بينزل على طول، هذا يعني كمان به سلس بول، دول اصحاب الايه اصحاب الاعذار. فهذا يعني اذا كان المذي مستمر او حتى المني نفسه مستمر فهذا صاحب عذر ايضا، خلاص طالما انه لا ينزل ايه لشهوه، معروف ان المذي هذا مقدمه للشهوه لا ينزل الا عند ايه شهوه، وكذلك المني ينزل بايه بشهوه يتدفق بايه على دفعات بشهوه، لكن قد يكون واحد مريض فيخرج المني ها لاسترخاء الوعاء ولشدة البرد او لشبه من ايه من ذلك يخرج الايه، هذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الايه الغسل. كذلك اذا كان هذا المذي مستمر يبقى شأنه شأن الايه اللي عنده سلس بول، بعد ما يدخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي الفرض بنوافله الى ان يأتي وقت الصلاة الايه الاخرى، هذا اذا كان المذي مستمر. وخصوصا واضح ان عنده ده حالة من الوسواس، يقول لك انا بخش وبطلع وبحس وبعدين برجع وبروح، هذا اسلم لك الا تلتفت الى هذا، توضأ وروح صلي وما تلتفتش الى هذا الايه، الى هذا الكلام. هل خروج المني سواء بالاحتلام ام بالنكاح ام غير ذلك يوجب الاغتسال؟ طبعا. هنيجي ناخد موجبات الايه، موجبات الغسل. تستخدم الابر الصينية للتخسيس احيانا، ويتم استخدامها بلصقها بلاصق عازل بمساحات صغيرة، ولكنها متكررة، فكيف يتوضأ ويتطهر من يلصقها؟ هذه الايه، احنا قلنا ان هو بمساحات صغيرة، هما وقالوا اللي هيتجاوز عنده، مش احنا خدنا في الوضوء انه يتجاوز عن الوسخ الذي تحت الظفر، وقيس عليه ما على هذا الامر. طيب الوسخ اللي تحت الظفر ده متكرر في الايه، في الاظافر، متكرر في الايه، في الاظافر، مش يعني مش تحت ظفر واحد، لا هو متكرر في الايه، في الاظافر. على هذا لو كانت هذه النقط متكررة في الايه، في الجسد، لا تضر. وبعضهم قيدها بحيث ان مجموعها لا يساوي قدر الدرهم الايه، البغل، يعني قدر الدرهم الايه اللي هو قد فتح الدبر البغل اللي قد عشرة سابعة قد كده، يعني عبارة عن عدة نقط لو جمعتها كلها برضو مش هتتجاوز هذا الايه، هذا القدر. لو زادت هيبقى الوضوء فيه كلام، يبقى اذا يحاول انه ايه، الا لو كان هذا ليه لمرض ولا علاج له الا بذلك، فخلاص هو بيمسح عليها شانها شان الجريرة، شانها شان الايه، شان. لكن اذا كان عامل الكلام ده مالوش يعني، ما هو ده مش ايه، ما نعتبرش مرض، يقلل من الاكل ومن الطعام ويمشي ويتحرك هيخس، يعني ايه مش هو طريق معين او متعين بتاع، انما هو لكن عايز ياخد راحته ويخس، لا.